أخبار الرسمة وغيرها في عندك السلام عندنا لا نقيم في هذا، لكن نقول أولا الآخر إلى فين هو جميل جدا. طيب نقرأ هذا ثم نعود للموضوع. أن يقول الأخ إن الإخوان في مسجد الأمير منصور استأجروا باخرة لحمل المواد الغذائية خلال هذا الأسبوع ويرجون التنبيه إلى أن يحضروا المساعدات والمعونات المواد الغذائية والأموال والملابس طبعا، وموعد الباخرة يوم الثلاثاء بعد غد، وتوصل إلى مسجد الأمير منصور. طيب الحمد لله، أقمشة مواد غذائية يعني أي شيء حتى لو قديمة، نعم الأقمشة حتى لو قديمة المواد الغذائية طبعا لا بتكون في تاريخها. طيب الأحداث في اليومين الماضيين طبعا غريبة جدا، واليوم جاني بعض الإخوة من الروسنة تتعجبون، ثلاثة أخبار غريبة كانت في اليومين الماضيين غريبة في ظل وضعنا وواقعنا المؤلم البعيد عما يريد الله تبارك وتعالى منا أن نكون. أما من خلال ما بين الله لنا من أحكام الكفر والكافرين فلا غرابة فيها. الخبر الأول اعتراف الولايات المتحدة رسميا بأن طائرات الأمم المتحدة تستخدم لنقل الذخائر والأسلحة إلى الصرب. هذا سمعتموه، انظروا كيف. هذا خبر. الخبر الثاني إجماع الدول الأوروبية على ألا تزيد العقوبات على الصرب والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية. الثالث ثبوت خرق هذه العقوبات من قبل بعض الدول وخاصة بريطانيا. هذه الأحداث قد تكون ليس علاقتها مهمة جدا. أن نعرف أن الله تبارك وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا الكلام يجب أن يعمل به. عندما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا حق يجب أن نعلمه، فهم يد واحدة. ثم نزلت أخبار أخرى وتأكدت وأكدها المسلمون هناك أن تعاونا كبيرا وثيقا بين الدولة اليهودية وبين الحكومة الصربية، وأن بعض زعماء الصرب يهود، هم يهود في ديانتهم، وأنهم يستقون للإفادة من وسائل التعذيب والوحشية التي ترتكب في داخل الأرض المحتلة على يد اليهود ليطبقوها هناك على المسلمين أيضا. وعدة معلومات، وأن اليهود الذين كانوا مقيمين في جمهوريات اليوغوسلافية قبل أن تبدأ الأحداث قد أجلوا وأكرموا وعززوا وأعطوا إقامات في الدول الغربية بحيث لا يمسهم أذى ولا يمسهم سوء وتحل النازلة بالمسلمين. وأن سلوفينيا وكرواتيا لأنها جمهوريات نصرانية في الغالب أهلها لم تتعرض ولا يعشر بعشار ما تعرض له جمهورية البوسنة والهرسك. لماذا؟ لأن غالب سكانها مسلمين. هذه حقائق واضحة جلية، لكن أين الذين يعتبرون ويستعبدون بهذه الأحداث؟ ثم لا يزال المسلمون ينهثون وراء الأمم المتحدة ووراء القيادات الصليبية. وقد سأني جدا حقيقة ما يعني نشر في الشرق الأوسط، نشره المساعد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي، يعني شخصية قيادية يحضر، يعتب يخاطب يتوسل يترجى الرئيس الأمريكي أن يوقف هذه المجزرة، ويقول نحن المسلمين سلمنا لك بزعامة النظام الدولي الجديد لكي تقيم الحق لكي تقيم العدل، أنهوا هذه المجزرة. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الاستخداء ومن هذا الاستجداء. هكذا نظن فيهم، وهم يعترفون بأنهم حتى ثابت من الأمم المتحدة يدعمون وينهدون ويؤيدون إخوانهم الكافرين، ونحن ما نزال وراءهم وسنظل في الذل والهزيمة ما دمنا كذلك. أما إذا كنا كما أمر الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فالله لا ينالنا منهم أبدا أي ولا، كما قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا. فإما أن يكون كذلك وإلا فنظل في الذل وفي الهزيمة وفي التردي وفي الضياع والعياذ بالله. طيب هذه للنصر، نحن وعدناكم بأن نعطيكم نماذج لإنشاء جمعية أو صندوق للقرض نكتفي به إن شاء الله عن الأخذ بالبنوك بالربا أو الأخذ بالتقسيط مع الزيادة وما فيه من ضرر، أو بالنهاية الأخرى أن نقرض أموالنا للبنوك كما يسمونه إيداع وهو قرض في الحقيقة، فيستفيد المرابون من أموال البعض والبعض الآخر يدفع للتقسيط. هذا ليس هو طبعا، لكن هذا له علاقة به وقريب منه وهو مشروع القرض الحسن. النماذج التي يريدها منكم الذي يريدها أي إخوة في إدارة حكومية يريدون إنشاء جمعية يرسل لهم النموذج، يعني ما يصح نوزعها هنا لأنه مو كل واحد يحتاجها، لكن من أراد منكم يمكن يرسلها له بالفاكس أو نعطيه إياها إن شاء الله. ويمكن أن تكتبوا الآن، من يريد يكتب ذلك يكتب لنا الرقم ونحن نعطيه بإذن الله تعالى وتطبقونها. هذه غير ها؟ طيب هذه غير هذه الطرق طرق مكافحة التوصيل أيضا كل واحد يمكن يقرأها وينظر ما الذي يمكن أن نقوم به، ما الطريقة التي أستطيع أنا أن أجعل مني إن شاء الله قائما لله محاربا لهؤلاء الكفار عن طريقها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون هناك العمل. ونحن يعني بإذن الله تعالى سوف نتحدث بمحاضرة قادمة إن شاء الله عن مشروع عملي نرجو أن يعين الله ويوفقنا له ويكون أحد الجهود التي تقاوم هذا الخطر الخبيث الدهن. يقول الأخ ما معنى وما تدل عليه الواو في قوله تعالى لكل منكم جعلنا كلا الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول هل هناك فرق؟ الشرعة والمنهاج كما فسرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره أي سبيلا وسنة، قال سبيلا وسنة. هل هناك فرق؟ العقد ليس دائما للمغايرة يعني المغايرة المطلقة، وإنما يكون أحيانا لوجه من وجوه الاختلاف، فجعل الله تبارك وتعالى كل أمة من الأمم شريعة وجعل لها من هذا، جعل لها سبيلا وجعل لها سنة. أما التوحيد فواحد، التوحيد واحد، الدين واحد، والاختلاف بين الأمم إنما هو في الشرائع والطرائق. نعم الله يستر كل الرعايه هذه خليفه هذا بطاقة الربيع أو أي بطاقة أخرى سواء تصدرها شركات البيوت، شركات إصلاح السيارات، المستشفيات، الفنادق، كل هذه البطاقات التي يشترك فيها عدد كبير من المحلات التجارية بخصم معين، كل هذا حرام. وقد نبهنا إلى هذا مرارا لكن نذكر به، فهذا لا يجوز لأنه نوع من القمار، واشتماله على الغرر واضح واضح جدا. كيف؟ قد تدفع 100 ريال اشتراكا في كذا مثلا مستشفى ولا تحتاج أن تتعالج نهائيا، فبأي حق دخلوا 100؟ وإن أعطيتهم 100 أو 1000 وتعالجت 2000 أو 3 أو أكثر وخصم لك ما يعادل 200 أو 300 فقد زدت عما دفعت. فإذا الاحتمال وارد كذا وكذا، ومن هنا كان الغرض وكانت الجهالة. أما إذا قال مستشفى من المستشفيات أنا أعطي موظفي الهاتف أو الجامعة أو الخطوط 20%، ما في الجهالة، ما حقوق هذا. محل المحلات التجارية يقول أنا أبيع وأخصب مثلا كل من اشترى 100 ريال مثلا أعطيه 5%، وإن كان هذه حقيقة تحدي بذات الشروط، لكن من جانب آخر نقول هذه نوع من التخفيض واضحة النسبة فيها وهكذا. هذا نعم. أما بالطريقة طريقة الغرر والجهالة هذه فهذا نوع من القمار ولا يجوز ولا يقر ولا توزع هذه النفرات. هذا نموذج لفعل استخدام العمالة الكافرة وما قد يحدث تبعا لذلك. هذا مثلا للمشاغل يقول سيدتي لقد تم بحمد الله تعالى، يعني كان عمل وعمل خير حمد الله تعالى الافتتاح، ويكون هناك طاقم كامل في استقبالك مكون من المصمم الإيطالي السيد ألبرت ومساعده الفلبيني السيد بي بي وكبير الخياطين السيد لي وخبير تركيب الألوان السيد تان. شوفوا كل أحد من دول وكل أحد نعوذ بالله على التركيب الخبيرة، وأحد كبار الخبراء في التطريز السيد جورج الفلبيني ومساعده السيد أنيوتا. إيش العالم يعني كل التركيب هذا الخبيث الكافر ما فيه ما يعني خلت الأمة، ومن أجله من أجل تطريز عمل نسائي يمكن أن يقوم به النساء من غير استخدام عمالة نسائية أجنبية، فضلا عن أن تكون عمالة كافرة ورجالية. من أجل ماذا؟ يعني تطريز. انظروا كيف الأمة تستغرق وتضيع أعمارها وأموالها في كماليات في شرف في بذخ في شهوات، والضرورات تنقص إخواننا المسلمين في أكثر من حال العالم. الضرورات في الصومال يهلكون يموتون جوعا، وفي الفلبين وفي بنغلاديش وفي كشمير وفي غرب إفريقيا وفي دول كثيرة لا يجدون القوت اليومي، وهؤلاء يبذلون الأموال في هؤلاء الكفار ومن أموال المسلمين في هذه الكماليات، إضافة إلى المفاسد الأخرى الاختلاط وما يجمع عن ذلك من محبة الكافرين وعسرتهم والعياذ بالله، كل هذه من يجب إنكاره. فهذا لو أن أحد الإخوان ينكر إنكارا مباشرا عليه يكلمهم نصي ذاك الله، يعني على الأقل يأخذ بعمالة مسلمة ويمنع الاختلاط على واجب. كلمة السيد طبعا كل الكلام منكر هو، لكن كلمة السيد أن تطلق على الكافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا، فإنه إن كان كذلك أو إن قلتم ذلك أسخطتم ربكم عز وجل. الكفار يستخدمونها عادة، أنا تعمدت أقرأها كما هي مكتوبة حتى تعلموا أن الأمر فيه عدة مخالفات يعني. وأنهم لا يبالون أن يقولوا أطلقوا ذلك على الكافر مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن ذلك، فلا يجوز أن يطلق عليهم هذا. لا، إذا قيل سيد قومه كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا عظيم الروم سيد الروم مثلا، نعم، لكن أن يقال سيد لا يجوز. أن يقال سيدنا هذا أخطأ، وهذا الذي يكون فعلا فيه إقرار بالتبعية لهم والعياذ بالله. في شيء آخر عندك ذلك؟ في بعض مشاكل من الأسبوع الماضي هي مشاكل خاصة، ولهذا ما رأينا أن تعلن، يعني بعض الأخوة تشرح مشكلة عائلية مع زوجته مثلا مع بعض أقربائه، فهذه نحدثه بيننا وبينها إن شاء الله. قرأته على كل حال. حديقة الأنعام الجميلة، يعني إن كان فيها كما يذكر الأخ فيها أول الاختلاط في جميع الأماكن، يوجد مكان لتربيط الخيول على أنغام الموسيقى ويقود هذه الخيول رجال ويحس بهم يعني جلسات عائلية، إذا فيها نساء يوجد مكان لعرض أسماك الزينة، وبهذا المكان الضيق يحكم أن يقترب الرجال من النساء إلى آخره، يوجد مكان لشاشات الأتاري، يوجد استراحات العوائل تمكن كل رب عائلة من الاستمتاع بالنظر إلى العوائل الأخرى، هذا أيضا من فيض، وبإمكانك التأكد من ذلك. والله هذا منكر إذا كان بهذا الشكل فهو لا شك أنه فظيع. والذي يقولون أنها يعني للعوائل فقط أو للرجال وحدهم، على كل حال المشكلة بارك الله فيكم، وهذا يجب أن نتحدث عنها دائما، لا ننظر للأمور من ظواهرها. أنا لا أعتبر المشكلة فقط وجود هذه المنكرات، المشكلة هل وصلت الأمة من الفراغ والترف إلى حد نهجيه، يعني طير له شعر كذا من الأول وزيد وثعلب وضبع وسمك أحداث وتحطها ويأتون ويحجزون والواحد في أهله من قد يأتون حتى من مكة يقول نروح الأنعام الجميلة ونروح الحديقة، لماذا لترى هذا؟ يعني هل هذا فعلا بغرض الاعتبار والاستعاض والتأمل في ملكوت الله وخلق الله؟ لو كان كذلك فيغنيك أن تنظر إلى أشياء كثيرة، يعني أدنى الحشرات التي عندك في البيت وقريب منك كلها فيها اعتبار، لكن الفراغ والترف عندما تكون تربية الأمة المنهجية خالية، أمة تربى على أن لا هدف لها إلا المتعة، إلا إضاعة الوقت، إلا الترفيه، إلا الرحلات، إلا السياحة، ما أشبه ذلك. فعندما يكون جزء من تكوين الأمة وتربية الأمة هذا الأمر، وتغفل عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن الإيمان بالآخرة والموت وما وراء الموت وما هناك، يعني لا نعني أن المتقين المؤمنين الذين يذكرون الله ويرجون اليوم الآخر قد لا يذهبون بعوائلهم ولا يرون هذا، لا أقصد هذا، لكن نحن نعيش هذا جزء من حياة ترف وبعد عن تذكر الآخرة، بخلاف ما لو كان الإنسان متذكرا للآخرة ويعيش لها لكنه يرفه عن نفسه ويروح عنها بشيء من هذه المتع المباحة. لكن هذا الشكل من هذا الوضع والله المستعان الأمر عجيب. وهذا القضية يعذر أعوذ بالله من الكفر. يعني ألوان من الاستهزاء بالدين وبالقرآن التي قال الله تبارك وتعالى فيها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه مجلة الوطن العربي في عدد 274 يطور هذا الأسلوب الاستهزاء. يعني هذا الشكل رجل ملتحي لحية ملفشة ومنظر غريب جدا، يعني مقذب، ويقول أنا بن محمد نعم بنت الجيران حلوة ولكن ما باليد حيلة، إلى أن يقول: عمري ما قريت كتاب ولا حتى القرآن، كنت بروح الجامع وأسمع الأذان لكن ما فهمش إلا أن فيه شيطان لكن في قلوب جميع بني الإنسان، وإن اللي حقتله كمان وكمان كل ما أذبح جبتي أو شرطي أو فنان، اللي يقتلهم مين؟ قبطي أو شرطي أو فنان. عرفت من هذا؟ هذا كاريكاتير إذا؟ نعم. وأنه يعني في أمر الأمير يعمل كل شيء، أمير الجماعة، مكتوب إرهابي تحت السمعين. الرسالة مين أو الشعر لمين؟ إرهابي تحت السمعين. يعني في مثل هذه الظروف من هو الإرهابي؟ هو الشعب المسلم اللي يحمل السلاح. الصرب ما هم إرهابيين، لا، من الدول المتحضرة والأمم المتحدة تخدمها حتى الطائرات تعطيها السلاح. الأمريكان ما هم إرهابيين، الإنجليز ما هم إرهابيين، اللي احتلوا نصف الكرة الأرضية كما يقول ودمروا الشعوب. ويكفي أن تعلموا لإرهاب الأمريكان أن كتاب الجذور الذي ألفه أحد البنود الأمريكيين يذكر أن رحل من أفريقيا ما يقارب 100 مليون رحلوا من أفريقيا إلى أمريكا ليعملوا في المزارع، ومات ملايين منهم في المحيط في الطريق، والبقية ماتوا تحت التعذيب من أجل أن يعملوا. وإلى الآن لا يزالون كما ترون يحتقرون الملونين كما يسمونهم. الرؤوس الملفاء، الجمعية طلعت في أوروبا تقتل كل ملون، يعني عربي أو آسيوي أو أي مكان، هذه ليست إرهابية ولا يتكلمون عنها إلا في النادر القليل. وكثير الإرهابي الوحيد هو الملتحي إذا حمل المسدس أو السلاح، هذا إن كان حمل. وأنا أؤكد لكم بهذه المناسبة ما قلته من قبل أن الصحافة المصرية وكتاب كثير منها اعترفوا، منهم إبراهيم نافع وجلال الخشب وغيره كتب في الأحرام، اعترفوا أن الذي جعل الحكومة في مصر تتدخل في الصعيد بالقوة. ماذا؟ لماذا؟ لأن حتى رجال الأمن حتى الأقباط وقفوا مع الشباب، مع الشباب المصريين. لماذا؟ قالوا هؤلاء الشباب جاءوا عاملون معاملة حسنة، علموا أبناءنا، فتحوا جمعيات أسواق خيرية، فوفروا لنا المنتجات الاستهلاكية بسعر رخيص، يعالجوننا مجانا، خدمونا خدمات عظيمة، المسلم منا والقبطي ما فرقوا، حتى رجال الأمن شهدوا في هذا. ولكن الدولة كانت غافلة عن الصعيد تماما، ولا تهتم به ولا تدري عنه. فقيل لها إن هناك دول تتكون في الصعيد ويحكمون ويفعلون. لماذا؟ قالوا وراء الجماعات. كيف يحكمون؟ لأن الناس وثقت فيهم وأحبتهم، فأصبحوا حتى في قضاياهم ومساكنهم يتحاكمون إلى هؤلاء الشباب الطيب ويتعاطفون معهم. فلما جاءت قواتنا من قوة معينة وأخرى وثالثة، الناس كلهم حتى نصارى وقفوا ضد القوات، قالوا ما عرفتونا إلى الآن، ما رأيناكم إلى الآن، اضطروا أن يأتوا بآلاف عظيمة وطائرات من القاهرة وغيرها. فهذا السبب لم يكونوا إرهابيين كما يقال، ولا صحة لهذا الكلام، وهذا ما نشرته الصحافة المصرية نفسها. المقصود فلنفرض أن المسلمين يحملون السلاح ويتدربون، لماذا حرام عليهم فقط؟ لماذا هم إرهابيون فقط؟ لماذا أطفال الانتفاضة بالحجر إرهابيون، والدولة التي جاءت سداد آفاق تجمعوا من كل مكان في العالم، هذا من الحبشة وهذا من أمريكا وهذا من أستراليا وهذا من النرويج وهذا من كذا، إرهابيون وأخذوا البلاد بالقوة ويملكون القنابل الذرية، ليسوا إرهابيين. الإرهابي الطفل اللي يحمل حجر ويرميهم لأنه محتل بلده. انظر كيف تعكس المعايير، ثم يستهزأ بالدين إلى هذا الحد وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسمح بدخول مثل هذه الصور وهذه التعليقات، وهذا من أعظم المنكر لأنه كفر. وهل هناك أعظم من الكفر؟ هل ذنب أعظم منه؟ هذا حدثنا فيما سبق كما تعلمون، لابد غير نتكلم، لكن نذكر الإخوة فيما قلنا من أن النوادي التي استقدمت مدربين من الصرف حتى من الصرف جاءوا به. ففي ذلك المدينة يقولون أن فولة هذا مدرب اختصوا اسمه إلى فولة، ما يهم فولة، أن فولة هذا يعني يلغي عقله أو يلغى عقله. لماذا؟ نقرأ الكلام، يقولون السبب رفض المجتمع، رفض المجتمع بقاء المدرب جنسيته اليوغوسلافية مدربا للفريق، والإصرار على رحيله رغم التأكيدات المستمرة من قبل مسؤولي الفريق بأن فولة ليس صربيا وأنه بوسني رغم كونه مسيحيا. يعني هو هو كافر لكن ما هو غاصب، برضو رجعنا يعني الى العنصرية، يعني القوية ما هي قضية عقيدة. يقولون ولكن اعتبر بعض افراد المجتمع هذا الرفض تضامنا مع المسلمين في البوسنة والهرب. يعني القوية ما يثبت ان الله تعالى حرم على هذه الجزيرة الطاهرة ان يطأها الكفار ان يأتوا اليها ان يقيموا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أو أن الآيات والأحاديث ما نظر بعض أفراد المجتمع. أعتبرها قضية اجتماعية وهي قضية عقدية إيمانية. ثم يقول كما شكل هذا الرفض قلقا وأرقا لإدارة النادي النجمة التي يبدو أنها ستوضح لهذا المطلب من قبل مجتمع النادي هنا. طيب سبحان الله، لماذا لا ترضخ لأمر الله ودين الله؟ ترضخ لمطالب المجتمع؟ يعني فلنفترض انهم يعني في تكييف الموضوع قالوا انه من اجل المجتمع. طيب انتم يعني اذا كنتم ترحلونه فيرحل اعتقادا منكم ان الكافر لا يقرر ولا يعظم فتؤجرون، او يرحل فقط مجانا بدون اجر؟ لا اجر لهم. لماذا؟ لانهم مرغمين، بل عليهم وزر لانهم يرحلونه وهم يحبون بقاءه، فلا اجر لهم. هؤلاء مرغمون على فعل هذه الطاعة أو على فعل يعني على إنسان المنكر مرغمون والعياذ بالله. لكن هذا يؤكد أن الحمد لله أنهم عرفوا حقيقة هؤلاء وأننا مخترقون من جهات كثيرة وليس هذا فقط. هذا أخوكم الذي رأيتموه هو الشيخ سيد هداي نظر بن سيد أحمد، لديه ورقة صوتية وتذكية من الشيخ سميع الله أمير جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة في أفغانستان، ويطلب التبرع أو جمع التبرعات لكفالات الأيتام والأرامل والمعوقين. المدارس ما هو مكتوب، لكن ليس مكتوبا. طيب أنتم إذا جمع المال تصرفونه كما تشاءون. لا هذا ليس من عندي، ممكن يقول لي الإمام. هذا ما عندي فيها علم. الأخ يسأل عن مدى مراقبة أشرطة الكمبيوتر. تكلمت مع بعض المسؤولين في الجمارك فقالوا يعني ما عندنا إلى الآن، ما عندنا علم. هذا كلامي الحقيقة لفترة يعني، لكن قالوا إلى الآن ما عندنا علم أنه يمكن أيضا أن تكون هذه وسيلة. من خلال ما أخبرنا به بعض الإخوة وجدنا أن الكلام صحيح ومتواتر ولا بد من مراقبتها. فالعالم إن شاء الله يجدد الكلام مع الأجهزة الرقابية في هذا الشأن، لأنها إذا اشتملت على حسب بعض الإخوان أعطاني واحد قال لي فيه يعني ديانة أو عبادة زوجية تشتمل على كفر، تشتمل على منكرات، تشتمل على مسابقات أحيانا فيها معلومات مزورة. والله يا أبي كان هم الواحد منكم ما أدري متى أعطاني ما قدرنا يشغله أبدا، فما أدري كيف اللي قال فيه موذية موذية ما قدرنا يشغله نهائيا على الطريقة اللي كتب ما اشتغل. مو أنا طبعا، أنا أعطيت مهندس كمبيوتر وبعد تعب فيه قلت له اشتغل. نعم هذا الموضوع وإن كان الوقت لكن لا أصرف فيه. ما نشر في مجلة الوسط عن موضوع التطرف، أنا أرى أنه لا مانع أن كل واحد يمكن يقرأه. الحقيقة في جوانب تدلكم على كيف ينظر الأعداء إلى هذا الشباب ستفيدون من هذا، وهناك جوانب إنصاف ذكرها بعض المشاركين في الندوة أيضا تكون حجة والاطلاع عليها مفيد لكم، لأن كل واحد منا الآن مستهم بهذه التهمة. فعندما تقرؤون هذا الكلام أرجو أنكم إن شاء الله سوف تستفيدون من ذلك، وإن كان في بعض الأحكام جور على بعض الأشخاص وخطأ أيضا في الحكم على بعض الجماعات يرسل إليها ما ليس لها، لكن على العموم تعتبر نوعا ما متحسنة، يعني أفضل من لهجة أفضل من ذي الأرض. وبالمناسبة بعض الأخوة منكم أعطوني مقالة لمصطفى محمود أيضا له مقالات في الفقرة الأخيرة في الأهرام جيدة ومفيدة. أنا أتكلم فقط عن حدود هذه المقالات، هي الحقيقة جيدة ومفيدة وتدل على وعي. وإذا قرأت المقالة الأخيرة اللي كان عنوانها حقوق مصداقية أمريكا تجدون أنه كشف الصليبية العالمية فعلا وبينها، وحقيقة أنا يقول يعني جيد بهذا، ليس فقط أنه هو يكتشف هذا لكن كونه ينشر في الأهرام وفي عدد الجمعة. المفروض أن صحافتنا هنا هي التي تتبنى هذه الأمور وتأصلها عقليا وتبين عداوة هؤلاء، لكن سبحان الله ما أدري لماذا يعني لا نكاد نجد في صحافتنا مثل هذه المقالة، مقالة رصينة وقوية وموثقة. وفي الحقيقة لولا ضيق الوقت لقرأت لكم شيئا منها وأنتم تظنون أنها جامعية، لكن كنت أريد أن أقرأ لكم مقاطع منها. كل إنسان يذكر له يعني موقف، وإن كان ربما يكون عليه في جوانب أخرى أشياء ليس هذا مجالها، لكن أقول للرجل في ذاته وكذلك للمجلة أو الجريدة الأهرام أنها تنشر مثل هذا وتنشر مقالات محمد جلال فسك وأمثاله التي يدافع فيها عن وجهة نظر الشباب المسلم، على أن له أيضا جوانب عليه ملاحظات من جوانب أخرى، لكن نوع من الاعتدال هذا جيد وحري بنا أن نأخذه وأن نستدل به وأن نستشهد به إذا أردنا إعطاء صورة حقيقية عن دور الإعلام المشبوه. وقد تكلموا بهذه الندوة كثيرا أن هناك أن الإعلام يصر ويلح في العالم العربي وهو تبع لذلك الإعلام الغربي على اعتبار أن الشباب المسلم أي متدين يعتبر متقلع بغض النظر عن التفاصيل، أي متدين وبدون أي تفريق، وأنه يسمح بوجود جميع الأحزاب بجميع الأشكال إلا الإسلامي منها. ويقول محمد جلال فيه يقول أخبروني بأي طريقة تريدون أن يصل المسلمون إلى ما يصل إليه غيرهم من الأحزاب وهم الذين يمثلون دين الأمة وعقيدتها. إن قلتم بالديمقراطية فقد جعلت الجزائر ورفضتموها، وإن قلتم لا بد من القوة فتقول هذا إرهاب. إذن أنتم تقولون تريدون أن لا يحكم الإسلام أبدا، أنا أناشدكم يقول أناشدكم أن تخبروني كيف يمكن أن يحكم الإسلام. مثل هذا الكلام جيد، يعني خاصة يأتي من الناس لا يتهمون أنهم متطرفون، فهو حجة وشاهد من المؤامرة الكبرى التي تحاك وتدبر ضد هذا الشباب لما يزال فيه هساسة وفيه غفلة في بعض الجوانب، فيه ضعف في العلم الشرعي، فيه ضعف في ربط القضايا بالأمور العقدية، فيه ما فيه كما نعلم جميعا من عيوبنا ومن تقصيرنا، لكن مهما كان يجب أن نعرف حجم هذه المؤامرة الإعلامية والدولية. ومن ذلك ما نشر في جريدة المدينة بعنوان معتزلات لا تائبات، الكاتب معروف وتحدثنا عنه أكثر مرة هنا، وقد كان يحرر إحدى الصحف في عدن أيام الثورة قبل الشيوعية، ثم جاء إلى هذه البلاد وأخذ يحرر سباعيات في الإذاعة تنزيلية سباعية غرام وهيام وكلام فاضي في الإذاعة، ثم أخذ الفترة الأخيرة يتكلم عن الإسلام ويفتي ولما أكثر تكلمنا عن بعض فترات هنا من آخرها يقول لا تسموا الفنانات تائبات، سموهن معتزلات. يقول هذا تركت الفن اعتزلت أما التوبة توبة من إيش يعني تابت من إيش، مع أنه هو بنفس الكلام يقول لما تابت فلانة عرضوا فيلمها لفيلم لها وفيه مشاهد غرامية ومثيرة. طيب هذا ما يتاب منك، أترضاه لأختك على المشاهد المناظر، أترضاها لبنتك، أترضاها لقريبتك، إذا تابت من هذه المظاهر التي أنت تعترف أنها مثيرة وأنها كذا تابت منها، تابت من الزنا، من الزنا. أم جريج الراهب دعت الله عليه لماذا؟ أن يريه وجوه المومسات، يريه وجوههن. ماذا يزني؟ رؤية وجه المومس مصيبة يدعى بها على المؤمن التقي. فنقول مثل هذه الحملة الإعلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للتصدي لها، إنه سميع مجيب، ونصلي إن شاء الله.